البعض يقول ذلك بأن بين اللفظ والمعنى نسبة من الاتصال في بعض الكتب، فيقولون بأن الكلمة إذا كان فيها مثلا الستر تجد دائما العرب يستعملون نفس الحروف، وهذا دليل على وجود النسبة بين اللفظ والمعنى، مثل مثلا الجنة، فالجين والنون إذا اجتمعا دائما يدلان على الستر، الجنين، المجن، الجن، الجنان، الجنة، هكذا. فهذا كله ذهب فيه البعض إلى أن بين اللفظ وبين المعنى نسبة، ويقولون دائما إذا اجتمعت النون والباء دلت على النمو والزيادة، نبع، نبت، نبغ، نبى إلى آخر، نبس إلى آخر ما ذكروا. ولكن هذا النوع من البحث تعذر وتوقف، لأن الكثير من الألفاظ وجدت بأنها لم تضطرد فيها هذه المسالك، فلذلك لم يشتغل العلماء بها، لأن القواعد من شرط الاضطراد والانعكاس. ولكن لما لم يكن هذا الأمر جاريا في هذه المسائل انصرفوا عنها إلى غيرها، وقالوا بأن هذا لا يضطرد. وقد تحدث الكثير من العلماء عن العلاقة بين الوضع واللفظ، ومنهم ابن جني في الخصائص، ولعل ابن جني في الخصائص قد ضرب بسهم كبير في هذا المعنى لمن أراد الزيادة في هذا الأمر. إذن فوضع اللفظ للمعنى قيل بينهما وضع مناسبة، وقد تحقق ذلك في بعض الألفاظ، مثل أن يوضع الاسم لصوت الشيء، مثل مثلا السر، سر والقر و ما شبه ذلك، فأنت تجد بأن كلمة مثلا تطلق على الريح لأنه يصير نفس صوت وضع لنفسه بنفس اللفظ. وكذلك تجد مثلا في القطر، قطر المطر، أن نفس اللفظ وضع لنفسه الصوت، وتجد مثلا في الحلب، أنه مثلا في الحلب تجد أن نفس صوت وضع له نفس اللفظ. فقالوا بأن بين اللفظ والمعنى مناسبة، ما إما أن تكون ظاهرة كما فيما سمعنا، وإما أن تكون خفية، والذي وضع لها اللفظ في الأصل كان قد استحضرها واعتبرها حين أراد أن يدع ذلك اللفظ لذلك المعنى. وعلى كل حال فهذا موضوع آخر يبحث في كتاب أصول اللغة ونشوئها وكيف نشأت، ولماذا يوضع اللفظ للمعنى، ولماذا هذه الاختصاصات التي تكون للألفاظ وينفصل بعضها عن بعض، وهذا معنى آخر. وإذا قلنا اللغة هل نقصرها على الموضوع الأصلي؟ قال لا، اللغة لا تختص بالوضع الأصلي، وإنما تنصرف إلى الوضع الأصلي والوضع الفرعي، لأن عندنا الوضع الأصلي والوضع الفرعي، أو الوضع الأول والوضع الثاني، لأن عندنا نوعين من الوضع، الوضع العربي والوضع المجازي والوضع الشرعي والوضع العرفي، هذه كلها كتسمى الوضع الثاني لأنه وضعت مرة أخرى لمعنى لم توضع له في الأصل، وهذه كلها تسمى لغة. وهذا هو الذي يريد المصنف أن يقوله لنا، يقول بأن اللغة لا تختص بالعربية، وإنما تشمل جميع الحقائق الشرعية والعرفية والكناية والمجاز، لأنه بوضع ثاني، أي أن اللغة تكون لما وضع أولا ولما وضع ثانيا. وعرفت اللغة لأنها تنبني على معرفتها الأحكام، فيقال الموضوع اللغوي. لماذا نحتاج إلى الحديث عن اللغة، ولماذا نحتاج إلى تعريفها، ولماذا نحتاج إلى ذكرها في كتاب لا علاقة بالأحكام الشرعية؟ قال توجد بين الأحكام الشرعية واللغة علاقة، وهي أنها تنبني عليها الأحكام، وتنبني عليها الأحكام الشرعية بطرق كثيرة، في الفتوى، في القضاء، في الاستنباط، في الاستدلال، في الحمل، في التوجيه، كل هذه الأشياء إنما نركب على اللغة حينما نريد أن نصل إليها. المطالب متعددة، القضاء مطلب، الفتوى مطلب، الفهم مطلب، استدلال مطلب، استنباط مطلب. وبماذا ستذهب إلى هذه الأشياء كلها وهي مطالب؟ لك الوسيلة الواحدة هي أن تتوسل إليها باللغة، ولهذا قال وعرفت لأنها تنبني على معرفة الأحكام. فيقال الموضوع اللغوي كذا، من هنا نبدأ، لأن النقل لا بد فيه من المناسبة، لأن النقل لا بد أن تكون فيه المناسبة بين المنقول والمنقول إليه. لو أردنا أن ننقل لفظا من اللغة إلى حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية أو مجاز، لا يمكننا أن نستعمل ذلك إلا بالمناسبة. إذا لم تكن بين المنقول والمنقول منه مناسبة فلا يمكن النقل، هذا هو الأصل. إما أن تكون العلاقة البعضية، وإما أن تكون العلاقة السببية، وإما أن تكون العلاقة بينهما ضدية، يعني لا بد من السببية. فإذا لم تكن السببية موجودة، مثلا أردنا أن ننقل الصلاة، لا يمكن أن تنقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى الصلاة لو لم يكن في الصلاة دعاء. هذا من باب إطلاق البعض على الكل. هو في الحقيقة الدعاء في الأصل موضوع مؤثر موضوع عن الدعاء، ولكن ما أردنا أن نقله اشترطوا علينا المناسبة. قالوا لا يمكن أن تنقل لفظ الصلاة من اللغة إلى غير اللغة إلا بالمناسبة. ولذلك هناك يتربك بالمناسبة في علم البيان، يتربك وجه الشبه. ما وجه الشبه؟ وجه الشباب والقارينة والعلاقة. اشترط عليك العلاقة، وهي العلاقة تقول لك ما العلاقة بين هذا وهذا؟ فالتفريق في العلاقة وهو ما يسمى بالنسبة، لأن النسبة هي تربط بين الأحكام والعلاقة تربط بين المعاني. إذا أردت أن تنقل لفظا تقول لك جيب لنا العلاقة، جيب لنا وجه الشباب، وفي علم الفقه تقول لك جيب لنا المناسبة. فاش غادي تلقى الصلاة من النسبة بينهما؟ فتقول النسبة بينهما أن الصلاة تتضمن الدعاء. وكذلك في الزكاة لابد أن تبين المناسبة. عندما نقص الزكاة من النماء والزيادة إلى إعطاء حق المعلوم، تقول بين الأصل والمنقول إليه نسبة، وهو أن الزكاة تكون سببا في نمو المال وزيادته. هكذا إذن لا بد من الوضع الثاني أن يكون مرتبطا بالوضع الأولي، ولا بد من ذلك. فإن اختل هذا الشرط لا يجوز لك النقل ولا يجوز لك الوضع الثاني، لأنه فرع عن الوضع الأول. ولهذا قال بأن اللغة تشمل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والكناية والمجاز، ولم يذكرون هنا الحقيقة الدينية التي زادها بعض المتكلمين. وقالوا توجد الحقيقة الشرعية وهي الفقهية صلاة الزكاة، والحقيقة الدينية وهي قضية العقائد، البعث والسؤال والحاصل والناس، هذه حقائق شرعية نقلت. فالبعث الذي نعرفه في اللغة يقولون ليس هو البعث الذي جاء في العقائد، والحصر الذي نعرفه في اللغة ليس هو الحصر الذي يقع يوم القيامة، والميزان حينما نسمعه ليس هو الميزان الذي نعرفه. ويقول لهم هذه كلها شرعية، وزيادة الدينية لا فائدة فيها. فلنسمي الجميع حقيقة شرعية، ومن هنا نجد أن الشرعية قد واستعملت في الحقائق الفقهية وفي الحقائق العقادية، يسمون الجميع حقيقة شرعية. هذا هو المشهور والمعروف، ولكن البعض قال لا، الحقيقة الشرعية في المعاملات والعبادات، والحقيقة الدينية في العقائد. وهذه مسألة ذكروها ونقلوها وبحثوها، ثم انتهى رأيهم فيها إلى أن يجعلوا الجميع تحت مفهوم الحقيقة الشرعية. والعرفية، والعرفية تنقسم إلى قسمين، العرفية العامة والعرفية الخاصة. العرفية العامة هي التي تتزاول بين الناس، مثل ما نراه اليوم من تسمية الأنعام بالدواب. تجد أن الناس يسمون الدواب، وجاء بشر ودواب، تقصد بالدواب بهائم باختلاف أصنافها. دواب دواب ما يمشي على أربعة. وإذا رجعت إلى اللغة تجد أن الدواب يدخل فيها الإنسان أيضا، لأن كل ما يذب على الأرض فهو دابة، وكل من قارنت به صفة الدبيب سواء بالقوة أو بالحقيقة فإنه دابة. لأن المقعد، لأن مقعد إنسان مقعد الذي لا يستطيع أن يمشي، لا تقوم به صفة الدبيب لأنه لا يستطيع أن يمشي، ولكن لما كان مهيئا في الأصل لذلك سمي دابة. وإن كان في الحقيقة الوصف الحقيقي وهو أن يتصف بهذه الصفة، أن تقوم به صفة هذا العرض، لأن لا نصف الجوهر بصفة العرض إلا إذا كان قائما به. والدبيب من صفة الكيف، من مقولة الكيف، ولكي نصف به الشخص يجب أن يتمتع به، يمشي يذب، يسمى دابة. ولكن لا بس، فقد يطلق الشيء على المتهيئ له باعتبار أصله لا باعتبار ما عرض فيه. إذا قد عرض له مرض فمنعه من ذلك فهو دابة في الأصل، لأنه في الأصل متهيئ باعتبار أبناء جنسه. العرفية العامة والعرفية الخاصة، كانت تجد في بعض البلاد أنهم يسمون البغل وحده بالدابة، وهذا كتم عرف خاص. الكناية هو أن تصرح بالشيء وتريد لازمه، تصرح بالشيء وتريد لازمه، وهي الكناية. والمجاز له معروف. قال هذا كله يسمى لغة لأنه بوضع ثاني، ثم قالوا الموضوع اللغوي وكذا. ومن هنا نبدأ الحديث. دائما تنقل الزكاة في اللغة النمو والزيادة واصطلاحا، الصلاة في اللغة الدعاء واصطلاحا، الحج في اللغة القصد واصطلاحا، قصد بيت الله الحرام إلى آخره. وكذلك نفعل في سائر العبادات، فإننا نعرف بالمعنى اللغوي ثم نذهب بعد ذلك إلى الاصطلاح. وإنما يفعلون ذلك لأن اللغة هي الأساس في جميع المعاني. قال بالنقل يدرى، وهذه مسألة أخرى، هل يمكن للعقل أن يدرك معاني الألفاظ؟ قالوا لا يمكن، الأصل في اللغة أن تكون بالنقل، وأنه لا يمكن أبدا أن تعرف اللغة بالعقل، ولذلك قالوا بأن العقل لا مدخل له في اللغة، هذا هو الأصل. ومن هنا كان العلماء يعتمدون في إثبات صفات الألفاظ على النقل، يعتمدون على المنقول في إثبات معاني الألفاظ، ولا يقبلون في ذلك العقل، لأن العقل لا يستطيع أن يعلم معاني الألفاظ، إذا أمكن له أن يعلم ذلك لما كان الإنسان سيتعلم اللغة، وإنما يعتمد على عقله وفكره ثم يستخرج مراد المتكلم دون أن يتعلم الألفاظ، دون أن يتعلم اللغة، وهذا متعذر، ولذلك فاللغة أساسها جيد. إذن في البحث والمناظرات وفي باب تحقيق المسائل يعتمد المتناظران والمتخالفان على قوة النقل، فإذا أراد أحد أن يثبت شيئا فإنه يعتمد على النقل، والنقل لا بد أن نعرف بأنه لا يصفو إلا إذا لم يعارضه نقل مخالف، وهذا هو الإشكال الذي يؤول إليه الأمر في مباحث اللغة، إذا جئت بنقل وجاء الآخر بنقل تكدر صفاء النقل الأول وآل الأمر إلى خلاف الوضع، لأن متى يكون الأمر سهلا وتستطيع التصرف فيه؟ إذا نقلت معنى ما ولم يعترضني استعمال المخالف. جيد، لو قلت مثلا أردت أن أثبت صيغة للأمر وقلت إن الأمر لا يأتي إلا للطلب، يقول المخالف بيني وبينك النقل، عقلك لا محل له وعقلي لا محل له، ولا يمكن أن ندرك حقيقة ما نحن فيه إلا بالنقل، فتقول له نعم النقل هو المآل الذي يجب الذهاب إليه على كل حال، فتنقل له النصوص التي ورد فيها الأمر بالطلب، قيم الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا وسجدوا واعبدوا إلى آخره، ولكن هو أيضا سينقل لك الأمر الذي خلا من الطلب، كونوا حجارتان ذق إنك أنت العزيز الكريم إلى آخر ما ينقله لك من الأدلة الأخرى، فيصبح حين عندك أنه أدخلك الآن في التمحيص، وكل ما تدعيه يمكن أن يدعيه، ليس أمامك الآن إلا أن تثبت بطرق أخرى الترجيح. ولما كان الأمر في اللغة يذهب هذا المذهب وأن المضار فيه على النقل، وقع الخلاف الشديد في كثير من الألفاظ التي نسلمها نحن بحكم العادة والإلف في علم الأصول. في علم الأصول مثلا ما كنت تألفه وما كنت تعهده في الاستعمال اليومي للألفاظ تجد أنه قد رجع في علم الأصول مراجعة تنخيل وبحث وتصفية، دخلوا في بحثه والنظر فيه وتحقيق أمره، فاستبان لهم أن المتمسك به ضعيف، فوقع ما هو معلوم في هذه المسألة من الاختلاف الذي سيأتي مفصلا، وستجدون أن المضار في ذلك على ذلك. ثم النقل أيضا مختلف، فيه نقل قوي وفيه نقل ضعيف. النقل القوي يعتمد على كثرة الاستعمال، يقولون إن الفعل إذا كان يستعمل بكثرة في معنى دل ذلك على قوته، ولكن مشكلة أن كل واحد يدعي أن ما قاله هو الأكثر استعمالا، وبهذا يصير الأمر إلى التضبي، فتكون الدعوة التي تقام وهي القطع في الدلالة قد انفصلت عن الحقيقة، وصير بالأمر حينئذ إلى الترجيحات والاختلافات والردود إلى آخره. إذن لا مدخل للعقل في اللغة، لا مدخل للعقل في اللغة، وهذا هو الذي اتفق عليه الجميع. وبعضهم قال لا، بل نستخدم العقل، نستخدم بعض قواعد العقل التي نؤيد بها بعض آرائنا. نعم، جنح بعضهم إلى استعمال العقل لتأييد رأيه، وقع مثلا ذلك في فعل الأمر، إنما نذكر هنا فعل الأمر لأنه هو الذي عليه مدار التكليف، وهو الصيغة التي هي قناة الأوامر مثل النهي، الذي هو قناة النواهي، هذان اللفظان هما الأصلان في الألفاظ الشرعية الذي عليهما المعتمد، فلذلك العلماء استفادوا في دراسته. الذين ذهبوا إلى إحضار العقل أحيانا في بحث الألفاظ قالوا استقرينا اللغة، هذا الاستقراء دليل، استقرينا اللغة فوجدنا أن كل معنى ضروري يحتاج إليه الإنسان لم يخلو من لفظ يختص به. هكذا قالوا استقرينا اللغة فوجدنا أن كل معنى يحتاج إليه الناس قد وضع له لفظ يختص به أو يخصه. ولما كان الطلب من هذا القسم فهو أن الناس يحتاجون إليه وهو من عمد قضاء الحوائج ومن عمد التفاهم بين الناس ومن عمد إيصال الأوامر التي يعتمد عليها في كثير من حاجات الإنسان وضرورية حياته، قالوا لا يمكن أن يخلو هذا المعنى من لفظ يختص به. جاي قالوا سلمنا هذا، ولكنه يقدح فيه ويقدر عليه أن الكثير من المعاني ضرورية وحاجية وليس لها ألفاظ تخصها. يقول العقل عنده الدور، نعم تعملوا معهم العقل أيضا وهو الاستقراء. قالوا استقرينا نحن أيضا، استقريتم استقرينا حتى احنا، أنا ما نعرفش. استقرينا اللغة فوجدنا فيها الكثير من المعاني التي يحتاج إليها وليس لها ألفاظ تخصها، مثل ماذا؟ مثل أسماء الروائح، أسماء الأوجاع، الفرق بين الحال والاستقبال في المضارع، كل هذه لم توضع لها ألفاظ تخصها. لو قلت مثلا رائحة المسك، رائحة رائحة رائحة رائحة الورود، بس عرفنا دابا أن رائحة الورود ليست هي رائحة الورود وليست رائحة الورود. فوجدنا أن الكثير من المعاني استعصت على أن توضع لها الألفاظ، لأن الكثير من الأشياء لا تستطيع اللغة أن تعبر عنها. فاللغة ليست مثل مشاعر الإنسان وليست مثل ما تدركه حواس الإنسان، فاللغة قاصرة عن أن تعبر عن كل ما يشعر به الإنسان وأن تصور لك إلا ما يكتب. اللغة لا تستطيع أن توصل إليك كل ما يشعر به الإنسان حتى ولو كان أبلغ البلغاء. ومن ثم احتال الإنسان على اللغة بالتشبيه والتمثيل والمجاز والمبالغة والكناية والتعريض، وكل ما سمعتموه في علم البيان والبلاغة إنما هو من باب الاستعاضة عن اللغة بأمور أخرى ليست من اللغة في الحقيقة، ولكنها تؤدي مقصد الإنسان في البلاغ والإنسان. جيد، إذن لا مدخل للعقل في اللغة، لأن كما قلتم ذكرنا وذكرتم واستقرينا واستقريتم ونظرنا فعرضت لنا أمور. مثلا الحال حتى هذا يمكن أن يوضع له صيغة تخصه، مثلا المضارع موضوع لمعنيين الحال والاستقبال، هذا خلاف الوضع. وأول قاعدة قررناها في علم الوضع هي وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، ووضع اللفظ لمعنيين خلاف الحقيقة والله. فلذلك قال وجدنا أنه يمكن أن نضع للحال لفظا كما يوجد ربما في بعض اللغات، ثم كتعرفوا اللغات تعرفوا اللغات تعرفوا غلافوا الشرحة للحال والاستقبال. مثلا يفعلوا قالوا محتمل الحال والاستقبال قبيلة لنا المغلى، ولما تقرأه هو الإشكال اللغوي أن المضارع يحتمل معنيين في وقت واحد ولا يصرف إلى عديمة إلا بزيادة حرف. الآن يفعلوا الآن سيفعل سوف يفعل، الصيغة لم تؤدي الدور، ولما دخل عليها الحرف تبين بها المراد، فعلمنا أن المعاني لم توضع لها جميع الألفاظ، فانخرمت قاعدة من يقول كل معنى مهم لا فيه حاجة الناس فإنها لا يمكن إلا أن نوضع لها لفظ. هذه إنما جئنا بها في باب أن للعقل بعض التحرك في المباحث اللغوية، ولكنه في حقيقة الأمر لم يستطع أن يتخطى حدود الاستقراء، الاستفادة من الاستقراء. والاستقراء في حقيقة الأمر أحكامه الصحيحة إنما ترجع إلى المستقراء لا إلى العقل. قوله بيدرى الجملة استنافية بياني، استناف البياني هو الشيء إذا كان ذكرته ثم بعد ذلك خفت أن ينبهم على الناس فأتيت بكلام مستأنف، وهو كلام مفصول من أنه يجوز البداءة به ويجوز أن يفيد لوحده تجيء به للتفسير يتمل الاستناف البيان. مثلا يضرب النقل، يضرب النقل هذه فائدة زائدة لأنك تقول اللغة تدرى اللغة بالنقل، هذه فائدة تستحق، لذلك سمى الاستناف البياني لأنه استناف لأنه كلام مستقل، والبياني لأنه رجع على ما تقدم بالإظهار والتوضيح. كأنه قيل له بماذا تدرى معاني الألفاظ؟ قال يدريها السامع لها بالنقل عن العرب. هذا ما ذكره. على كل حال كانت في أمور ولكنها ليست حاسمة للنظر، كانت بعض الأمور التي أوزانها والحروف المجتمعة فيها تهتدي بها أحيانا إلى بعض المعاني. كانت شيء أوزان مثلا حل فعلان ديما تدل على الطول، شيء مرضال برطال سرطال فعلان تتقادمة تدل على الطول والنعومة، هذه معروفة الأوزان. هذه الأوزان والحروف، والمثل لقيت الضاد والغين اجتمع في شي كلمة عرفها رأى شي كلمة فيها اليبوسة والقسوة والصلبة، كتكون هذه الأشياء، ولكنها ليست مفترضة، لأن كما ذكر البناني في القلعة عن شي واحد من برابي من العرب قال لهم أي كلمة نطقتم بها سأعلمكم معناها، فقال له أضغى أضغى كيف أضغى فقال لهم هذه الكلمة فيها يبوسة وفيها صلابة، فسئل البربري ما معناها فقال الحجر فعلا ذكي استطاع أن أن أن أن يفهم من اجتماع هذه الحروف بأنها كما تجتمع في الدين وبينها تنافر وقسوة في النطق بينها أيضا شيء آخر في الخارج يوافقها، فقال هذه اللفظة فيها يبوسة وفيها صلابة وفعلا يهتدى. على كل حال مثل هذه الأمور لا يمكن الاعتماد عليها، وستجدون أن بعض العلماء سيحاول وسيجد في إدخال بعض النظريات العقلية في المناظرة والمناقشات، ولكن ذلك سيأتي في مكانها. لكل حال نقتصر على ما هنا أن اللغة أيضا مثلها مثل الحديث، راح تهوى يطيب حلها بحل الحديث، لأنها لما اعتمدت على النقل راح تيتها نفس ما يعامل به الرواة، ففيها من تقبل روايته وفيه من لا تقبل إلا إذا كان معه غيره، وفيه الضعفاء وفيه متهمون بالكذب وفيه من اتهم بالوضع. راح تف اللغة يوجد هذا الشيء الذي تجدونه في علم الحديث، واتهم الأصمعي بأنه وضع نعم لأنه كان يضع الكلمات ويضع لها معنى، اتهم بهذا عبد الملك بن قريب قد عرف عنه هذا. وبعض اللغويين أيضا لا يعتمد على نقلهم إلا إذا كان معهم غيرهم، أي إذا وافقه غيره قبلت روايته، وإذا لم يوافقه سقطت روايته وسقط قوله. وكذلك أيضا بعض اللغويين إذا ذكر في كتبه شيئا وانفرد به، مثل ما تنحتصعي بالقاموس الآن، إذا انفرد بشيء لا يعتد به، ولكن يوجد أئمة الكبار عرفوا بحلمة أبو زيد اللغوي بحل أبو عبيد ما أبو عبيدة، فهو وإن كان من كبار اللغويين لكنه متهم بالكذب، بل هو متهم بعظائم الأمور، كما هو معلوم أن أبا عبيدة هذا في جل كتبه ولغوي معروف. على كل حال ماشي أبو عبيد هذا القاسم بن سلم الجماحي، هذا من لا نتحدث عنه، هذا عالم، هذا محدث، هذا صار صالح، وفي حقيقة أخذ له عن أبي عبيدة، ولكن بينهما فرق، فهذا صالح وذاك طالح. أبو عبيدة لديه رقة في الدين، وكان لا يحسن أوزان الشعر مثل الأصمعي. أصمعي الآن لا يفرق بين بحور الشعر، ولله في خلقه شؤون، البشر هو هذا يعرف شيئا ولا يستطيع أن يعرف كل شيء. على كل حال قلنا أبو عبيدة هذا كثير من علماء الشريعة يتهمونه بأن لغته لا يعتد بها. لا أشمنع، لأن دابا تفسير الحديث وتفسير ديال القرآن فيها ألفاظ غريبة في الحديث، ألفاظ غريبة وتعتمد على الكذاب. إذا اعتمدت على الكذاب في التفسير كأنك اعتمدت على الكذاب في الرواية. إذا سمعت مثلا رجلا كذابا اشتهر عنه الكذب في اللغة واتبعته في تفسير لفظ في الحديث وأخذت بقوله وفسرت به حديثا، فكأنك اتبعت كذابا في الرواية، مفهوم؟ فلذلك دققوا في اللغويين. وأبو عبيدة هذا كان معه أبو الواس، كان أبو الواس يصحبه كذا وكذا شابا، فكتب له ذات يومين في مكان جلوسه في المسجد: صلى الإله على لوط وشيعته، أبا عبيدة قل بالله آمين، لشك أنك عندي من بقيتهم مذ احتلمت وقد بلغت 90. هذا بنو صديقه وكان يمشي معه وكتب لي ذلك الأبيات التهمة بهذا العمل الذي سمعتموه في البيت: صلى الإله على لوط وشيعته. أحتلبيت ولا لا؟ هذان البيتان ذكرهما السيوطي في بغية الوعاث في طبقات النحات، قال صلى الإله على لوط وشيعته، اكتبها لي في البلاصه فاش كيقول يعني السارية فاش كيجلس أبو عبيدة زي جلس عليها في الصباح قوم السارية قال صلى الإله على لوط وشيعته. شنو هو الشيعة ديال لوط؟ قومه. صلى الإله على لوط وشيعته. أبا عبيدة قل بالله آمين. هذا عن أدب هذا الشيء، هذا مقصود منه اللي أدابه صافي. ولما بحثنا في اللغة أردنا أن نعرف هذا فقط، هذا من باب الجرح والتعديل، لسنا من سبق إليه ولسنا أول من قاله، نحن إنما نتبع من سبقنا. ينتقدون فننتقد، يجرحون فنجرح، يتركون فنترك، نحن على منهج السلف الصالح. أبا عبيدة قل بالله آمين، لا شك أنك عندي من بقيتهم. واش تبع حرم الإنسان يروي هذه الأبيات ولا تستهلكون؟ ما حرم الإنسان يروي هذا الشيء. لقد ذكر الله تعالى في القرآن كثيرا من مما يقوله الكفار، إن الله ثالث ثلاثة وهذه تخر منها الجبال. قد ذكر الله تعالى في القرآن ما هو أشر من ذلك، يد الله مغلولة لما تنهد لها الجبال وتخر له السماوات والأرض هدا. وإحنا إنما نحفظ هذه الأشياء من أجل فوائدها فقط ولأجل الإنجاح والتعديل. إحنا لا غادي علينا. وثاني هذا الشيء موجود في كتب جميع العلماء، شك أنك عندي من بقيتهم مذ احتلمت، أي بلغت ملي بلغت ملي صمت مذ احتلمت زيد وقد بلغت 90، مذ احتلمت إلى أن بلغت 90 وما زلت كذلك. احتلمت من الاحتلام، والذين لا يبلغوا الحلم منكم، مذ احتلمت وقد بلغت 90. أرسل أبو عبيدة وهذا، ويقال بأنه كان كثير القدح في أنساب الناس وكثير الوقوع في أعراضهم. قال أحدهم فسألته ذات يوم عن نسبه، قال فانتسب فوجدت أنه من أصل يهودي، وكان لا يصلي على ما يقوله الله، على ما يقوله الناس. وكان كثير المجهول على ما يقوله الناس، والله تعالى أعلم. وإن كانت الحدود الشرعية في ذلك الوقت شديدة، لكن هكذا يقول. وأبو نواس هو صديقه مربي أبو نواس، أنه يدعي الفجور، وإن كان البعض يقول بأنه ليس فاجرا، يدعي الفجور في شعره ويكثر من كي، لكن هذا دليل على أنه فاجر، لأن من نطق بالفجور على هذه الدرجة لابد أنه فاجر. على كل حال، قال أبو نواس فجئت في اليوم التالي، رجمها بعده، قال فوجدنا هذين البيتين. قال اقرأ أبو عبيدة ما هذا؟ قال اقرأ. قال فقرأت عليه، قال امسح. قال فطلعت فوق ظهره، وكان شيخا، قال فطلعت فوق ظهره فمسحت الجميع، فتركت الطاء، فقالوا مسحته وما بقيت إلا الطاء، لوط بقيت الطاء. قال امسحها شر الحروف امسح. على كل حال، فإن اللغويين أيضا قد عرضوا على التمحيص والجرح والتعديل، ولذلك علماء اللغة يعتمدون على الثقات في نقل اللغة كما يعتمدون على الثقات في نقل الحديث. وهو أيضا ينقسم، النقل ينقسم إلى متواتر وإلى خبر أحد. كما قسموا الحديث قسموا اللغة. قال هنا مثلا تواترا نحو السماء والأرض بمعناهما المعروف، هذا نقل تواترا أي جماعة عن جماعة، أو آحاد نحو القرء للحيض والطهر، فهما إنما جاء عن طريق الآحاد. ومن هنا يسأل بعض الناس، إذا كان هذه الألفاظ لم تصل إلى طريقة التواتر، كيف فسرتم القرآن بها؟ كيف فسرتم القرآن، القرء مثلا في القرآن بالطور وفسرتمه بعكسه، مع أن هذا إنما جاء عن طريق خبر الآحاد؟ أليس في ذلك نوع من التساهل في تفسير القرآن؟ ألا يلزمكم أن تحققوا في هذين اللفظين لتعلموا هل هما يصلان إلى درجة يفسر القرآن بهما أم لا؟ هذا الشيء العلماء قالوا بأن القرء والحيض ثبت عن العرب، وهو إن لم يصل إلى درجة التواتر ولكنه يقرب منه لكثرة ما ورد في أشعارهم، لأن يعني الأشعار هي المعتمد عليها غالبا في الألفاظ، لأن النثر يضيع والشعر يبقى. ولذلك قالوا بأن ما بقي من النثر لا يبلغ معشار عشر ما بقي من الشعر، حتى قال البعض بأن عمر بن الخطاب قال لهم انظروا في ديوانكم، قالوا وما ديواننا؟ قال الشعر. فعرفنا أن الذي حمى اللغة العربية القديمة الشعر. وادعى بعض النقاد كطه حسين بأن الألفاظ التي وردت في المعلقات ليست عربية الجاهلية، وإنما هي عربية الأمويين وعربة ما بعدهم، والدليل على ذلك كما قال أن فيها ألفاظا لا يعرفها أهل الجاهلية، بل فيها ألفاظا تدل على أن قائلها عاش في الحضر وليس في القفار. وقد أثار هذا الاستنتاج الذي نقله عن مستشرق مارجيليوس البريطاني المعروف أثار جدلا كبيرا اشتغل به الأزهار وعلماء مصر زمانا طويلا. قد كتب الكثير من الناس في الرد على هذا الكتاب الذي سماه شعر الجاهلية، وأراد بذلك أن يقول بأن هذه الألفاظ انفصمت عن الثقة وعن النقل، وأن ما تفسرون به القرآن ليس عربية أصلية كما تتوهمون. قد بنى على هذا غيظ شديد وغضب كبير من علماء المسلمين، وألفوا كتبا فندوا فيها هذه الدعوة التي عرضها هذا الأعمى أعمى البصيرة زيد والبصار معنا. هذا خطير لك الشيء، لما تحبش بأن القدرة بسيطة لأنه شكك في ألفاظ التي يفسر بها القرآن والحديث، قال هي ألفاظ معناها ليس وما يفسر به، لأن هذه المعاني لهذه الألفاظ كانت بعد نزول القرآن وليس قبل القرآن، وأنتم ملزمون أن تفسروا ألفاظ القرآن بما قبل نزول القرآن وليس بالمصطلحات المستحدثة في عهد بني أمية. مفهوم؟ مفهوم ايش قال؟ شكك وأتى، ولكن مصطفى التبعي وغيره من كبار الكتاب الرفاعي كذا كتبوا كتبا كثيرة أظهروا فيها أن هذا يهدي وأنه لا يقول شيئا، وأن ما يقوله إنما هو ضرب من ضروب الخواطر والهذيان، وأنه لا لم يعتمد على قواعد علمية سليمة. إذا قلنا بأن الإشكال الذي يظهر لك فتقول كيف فسر القرآن بخبر الآحاد، شنو غتقول؟ ثم كتنكروا خبر الآحاد باش يخصص، وجيتي تقول بالحنفية، تقول الحنفية، يقال الحنفية الآن كيفاش؟ تفسرون القرآن بأخبار الآحاد ولا تخصصون القرآن بحديث الآحاد، كيفاش؟ الفاضل التي نقلها الآحاد في السبع القرآن، والأحاديث إذا نقلها الآحاد لا تفسرون بها. هنا إشكال، كان إشكال، قال لك ما كان إشكال، كان إشكال، كان إشكال الشيخ طارق راجل السماء المقدم. احنا دابا المشكل عندنا هنا راه هذا الشيء زعما راه في مشاكل علميه، ماشي فقط انها امور خواطر ولا مسائل ذهنيه ولا غير كثير، هذا اشكالات حقيقيه تذكر في هذا الباب، منها تفسير القراني باللغه المنقوله بالاحاد. يقول لك اودي هذا الشيء راه ما يسلكناش في القران، القران كلام الله، واذا بغينا نفسروا يجب ان يكون اللغه منقوله بالتواتر، ولكن غتعرفوا بان الذي قرر هذا هو كبار علماء اللغه ومنهم كبار العلماء ديال الحديث ومنهم السيوطي في الموجيات، اقر بان الالفاظ التي نقلت احادا هي الكثيره، والالفاظ المنقوله بالتواتر قليله بالنسبه لما نقل بالاحاد. فاش نديروا دابا؟ شو القران بخبر الاحاد؟ قالوا شي عربي منها سميتو، لان اذا تتبعت التفسير ديال الاصمعي ديال ابو عبيده، التفسير ديال الكسائي، التفسير ديال كبار اللغويين منهم ابو حنيفه الدينواري ومنهم الازهري، تجد احيانا انهم لم يعتمدوا في التفسير الا على السياق، ما عرفناش ذاك الله، وهذه زعيم، هذه دعوه عريضه، ولكن هذا الشيء اللي لا تبعت التفسير ديالهم الغريب الوحشي الذي يوجد في بعض الالفاظ الصعبه، تجد بانهم يعتمدون على السياق. كيشوفوا المعنى هنا، المعنى انه كيفسروا الله داك الشيء اللي كان في السياق، داك اللفظ ما تعرفوش، ما سمعوه ما والو. نعم كان الاصمعي يمشي وراء الاعرابي في الفلوات ويتبع الابل ينقل الالفاظ ويكتبها، هذا معروف، ويقال بانه هو اكثر من نقل اللغه العربيه عن العرب فيتبعهم في الخلاء، ويتبعه العرب فيسمعوا الكلمات فينقلها. قال بعضهم سئل اعرابي ماذا قرأ الامام اليوم في الصلاه؟ قال والله لا أدري غير أنه سمعته يذكر شمارية بين موسى وفرعون. شمارية يعني نزاعا وخصومة، غير أنه سمعته يذكر شمارية وقعت بين موسى وفرعون. إذا أقول لك شيء طه ولا شيء صورة أخرى ما فيها كذا، لا أدري غير أنه يذكر شمارية. هذه كلمة شمارية نقلها الأصمعي وقالوا بأنها انفرد بها والله أعلم. توجد ألفاظ كثيرة نقلت بهذه الطريقة أيضا وأثبتت في اللغة، وما نقلت إلا عن طريق الأحاد، وليس في الشعر ما يعضد صحتها أو يسقطها. الكلام في أصول اللغة وفي طريقة نقلها طويل، والحديث فيه جوش جوش. إذن تنقسم اللغة إلى قسمين فقط، متواتر وخبر الأحاد. وحتى خبر الأحاد في أقسام، في أخبار الأحاد الذي رواه النقلة الثقات، أبي زايد مثل أبي عبايد ثقة معروف مثل والأصمعي توثقه البعض وضعفه البعض. إذا كان عندكم ابن حبان الحديث وابن يحيى بن معين، حتى في اللغة كاينين التومة الموثقين والمجرحين. التعية في اللغة راه راح تادخ تنقرأ تنقرأ على العيار جرح والتعديل في اللغة هذا راه في العلم ديالو ومعروف عن جوهري وتعلاب ولم تعلاب واسمه الخليل بن أحمد وخليل بن أحمد يقول بأنه اضطرب في اللغة وأنه ليس لغويا متمكنان واسمه إلى آخره والطهر وباستنباط العقل من النقل ومعنى الاستنباط الكشف لأن الاستنباط دائما يعني الكشف أن العقل ينكشف له بالنظر ما استتر هذا هو الاستنباط لأن الاستنباط معناه استخراج الماء من مكانه مش انت اللي غادي دير فيه الماء المكاين انما انت تغوص فتخرج هذا هو الاستنباط ولذلك عندما ذكروا الاستنباط قال له ابن حزم رحمه الله الاستنباط هو اخراج الاحكام من ادلتها وليس الاستنباط هو ان تاتوا بالاحكام من عندكم لان الاستنباط هو الاستخراج الشيء من الموضع الذي هو فيه استنبطت الشيء اخرجته من بطن الشيء استنبطته اخرجته من بطني وشبه النص بأنه بطن والبطن يحول بينه وبينه ياش الجلد اقطع الجلد وادخل البطن وخرج مصارمه هذا هو الاستنباط أما إذا كان الاستنباط كما يقول ابن حزم هو أن تعطي للحكم ما لم يحكم الله تعالى به بالعلة أو ما شبك كذلك ما يتمس الاستنباط هذا تقول على الله بما لا دليل يعني. إذا ما معنى استنباط العقل كشف لأن العلم كله كشف العلم كله كشف أما المكشوف فهو من الله علم الشرع كله كشف أن تكون كشافا هذا هو ما تريد كشف الذي عنده آلة الكشف طريق يعرف طريقة الكشف والمكشوف شنو السمية ديالو هذا هو العلم أن تكون كشافا عرف طريقة الكشف وأدوات الكشف شتي شي حاجة سميتها هذا هو العلم الشرعي والاجتهاد تعرف شنو سميته الحقيقة ديالو ما هي ديالو الشرعية سميته كذا هو طريقة ديال الكشف حقيقية آلة الكشف كذلك وكل هذا جاء في القرآن والحديث إذن استنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بأن يصح الاستثناء منه هذا إنما استكشفه العقل وقد وجد قبل النظر وكل ما يصح الاستثناء منه بإلا وأخواتها مما لا حصر فيه فهو عام هذا كله كشف لحقائق موجودة في اللفظ قبل أن يستخرجها العقل فيستنبط العقل أن الجمع المعرف بالعام وهذا ليس في حقيقة شيء نثبته العقل وإنما شيء اكتشفه العقل فانكشف له ولا تعرف اللغة بمجرد العقل انتهى كلامه واحترز بما لا حصر فيه عن العدد قوله فإنه يصح الاستثناء منه له علي ستة إلا ثلاثة وليست عامة بل محدودة لأن ضد المحدود ضد العام هو المحدود والعدد محدود وليس عام فهمنا هذا الشيء شوية واستفدت شوية من هذا الشيء جدا أو لا زدت أنت ماذا قلتي استفدت حدا زيد على كل حد على معناه يجمع العدد وكن دابا اللي رواه هو واحد وما كاينش شكون متوسط بحال مثلا الاصمعي قد لقى مثلا وقال الاصمعي معناه كذا وقال ابو عبيده كذا وقال فلان كذا هل هذا مثلا يمكن اعتبره متواتر؟ كيفاش اعتبره متواتر؟ اذا قال هو متواتر بمعنى كل ما في القران متواتر لا يبعد كل ما في القران متواتر لا يبعد ولكن سير غريب سير غريب حتى الف فيها ابن قتيبه وغيره من العلماء بحال الهراوي بحال الفوا الغريبين غريب القران وغريب الحديث موجود وهذا غريب هذا ما يمكنش يكون متواتر لانه لو كان متواتر ما سمي غريبا سواء غريبا في اللغه او غريبا في اللفظ غريبا من جهه النحو ولا غريبا من جهه الدلاله لا ما يمكنش يدعي شي واحد بان اللغه كلها متواتره نعم لكن غيره نقل ليس عن طريقه لأن ذلك كان متداولا فيكم بحال السماء والأرض مثلا السماء والأرض تجدها في الشيعة تجدها في الناتج تجدها في الحديث تجدها في القرآن لكن لفظة واحدة غريبة ما وردت إلا مرة واحدة وعندما أردنا أن نبحث عنها لم نجدها في الشعر ولا في الناتج ولما بحثنا في كتب اللغة نسبوها إلى الأصمعي ولا إلى بعبيدة ولا إلى بعبيد ولا إلى أحد علماء اللغة بزيد ولا إلى شوهري ولا الجوهري أصلاً لا يعتد به في اللغة إذا كان انفرد بالرواية إذا انفرد الجوهري بالرواية يقولون لا يقبل إلا ما وثق لا فيما خرج على كل حسب مسألة فيها نقص يقضي كل أغلب ما في القرآن يكون متواترا ولكن في ألفاظ ليست متواترة كان في ألفاظ غريبة هذا فيها العلماء خاصة كتاب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث على كل حسب بيع الجهل